الحمد لله المجيد ذي البطش الشديد الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، والمجزي من خافه واتقاه بالجنة، لهم فيها من كل خير مزيد. فسبحانه الذي خلق خلقه قسمين، فمنهم الشقي ومنهم السعيد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده سبحانه وهو أهلا للحمد والثناء والشكر والترجيح، وأشكره سبحانه ونعمته بالشكر تدوم وتزيد. ولذا قال في كتابه: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا نديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الساعي إلى التوحيد، والداعي لدين الله القريب منه والبعيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة، ما زلنا مع قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هكذا أهل الحبيب. الله جل وعلا قسم عباده إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، والله جل وعلا ذكرهم من عباده، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قسم الأول وهو ظالم لنفسه، وقد تكلمنا في هذا القسم وهو الذي يعمل الخيرات لكنه يتجرأ على الله جل وعلا بالمعاصي والذنوب والسيئات. هذا القسم من البشر. قال الله جل وعلا عنهم: فمنهم ظالم لنفسه. وذكرت قول الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هناك من يصلي معنا الصلوات ويحضر معنا الجمعات، لكنه ربما يشرك مع الله جل وعلا شيئا آخر، من المال، من السلطان، من الجاه، من أصحاب القبور والأوليات، فهذا الرجل ظالم لنفسه. وقال الله جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، طالما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي ثم لم نرفق ثم سواك رجلا. التكبر على الله جل وعلا والتكبر على خلق الله جل وعلا بنعم الله عليه. ربما يتكبر الإنسان بماله، بصحته، بسلطانه، بوظيفته، كل هذه نعم الله على عبده. لذلك قال صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. يريد أن يقول له: لا تنسى أصلك، فالذي خلق بيديه من تراب هو الملك، هو الله الذي تتعالى عليه وتتجبر عليه وتتكبر عليه. فهذا القسم من البشر ظالم لنفسه. ثم الذي يمنع أن تقام الشعائر في المساجد، ومن أطمع منهم منع مساجد الله أن يثر في نفسه وسعى في خرابها، ومن أطمع منهم كتم شهادة عنده من الله. هكذا في الحبيب، هذا هو القسم الظالم لنفسه الذي يستهزئ بالبشر ويستهزئ بخلق الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظالم لنفسه إذا استهزأ بالبشر، استهزأ بخلق الله جل وعلا، واستهزأ بعبادة عباد الله جل وعلا. فأولئك هم الظالمون. هذا هو القسم ظالم لنفسه. ثم قال الله جل وعلا: ومنهم مقتصد في العبادات، الذي يحافظ على الفرائض، على ما فرضه الله جل وعلا عليه. رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة إذا كان رجلا غنيا، ويحج البيت إذا استطاع إليه سبيلا. هذا هو المقتصد. هل هذا الرجل يدخل الجنة؟ هل هذا الرجل يدخل الجنة؟ رجل عادي يصلي خمس صلوات ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة إذا كان عليه زكاة، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. رجل عادي، هل هذا الرجل من أهل الجنة؟ هل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل من أهل نجد أعرابي يسأله عن الإسلام بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له السلف، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن التطوع. ثم ذكر له الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن التطوع. ثم ذكر له الصيام، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن التطوع. فتولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال رجل: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح هذا الرجل ودخل الجنان اليوم ربما ترى رجلا يصلي الصلوات الخمس، يصوم رمضان، يفعل السنن، ثم ترى اناس يتهمونه انه من اهل النار، وهؤلاء خلاف اهل النار، وهؤلاء والله لا يدخلون الجنه، وهؤلاء ما الذي يريد؟ ما الذي يريد؟ الجنه والنار بيد من؟ بيد الملك، بيد الله جل وعلا. ولكن اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. اسمع: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي بالصلوات الخمس، بالصيام رمضان، بالزكاة، بالحج، بما فرضه الله عليك. أحب الأشياء إلى الله جل وعلا. ولكن إذا أردت أن يحبك الملك وأن يقربك الله جل وعلا منه وأن تكون من القسم السادس السابقون السابقون أولئك المقربون، أن تتقرب إلى الله بالنوافل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو القسم الثالث، ومنه سابق للخيرات بإذن الله، ليس لزوالته. إياك أن تظن أنك التزمت بإرادته واهتديت بإرادته، أبدا والله، إنما هي منة من الله عليك ونعمة من الله عليك. لذلك قال الله جل وعلا: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالذي فالتقرب إلى الله جل وعلا في المقتصد أفضل الأشياء أن تتقرب بها إلى الله هي الصلاة. اسمع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. تريد أن تتقرب إلى الله؟ عبد الله بن مسعود إذا أردت ولله المثل الأعلى أن تدور صديق له تريد أن تقدم إليه هدية لابد وأن تسأله ما هي أحب الأشياء إليه لماذا كي تقدمه له تقدمها له هدية لذلك عبد الله بن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ما هي أحب الأعمال إلى الله جل وعلا اسمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أحب الأعمال التي تتقرب بها إلى الله الصلاة على وقتها في أي مكان في المساجد فإن لم تجدك في أي مكان إذا سمعت نداء الله جل وعلا الله أكبر توضأ ثم صل الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله ثم قال بر الوالدين قال ابن مسعود ثم أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين قال إذا أحب الأعمال إلى الله يا من يريد أن تتقرب إلى الله فتقرب يقول الله جل وعلا في حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه لعل الله جل وعلا يفتح لك الأبواب أحد الأئمة سئل سؤالا على رجل يفعل كل الموبقات يفعل كل الذنوب إلا أنه يحج كل عام رجل يفعل كل الموبقات والسيئات إلا أن هذا الرجل يحج كل عام تقول له ايه؟ تقول له ما تروحش الحج احسن ده انت بتزني وبتسرق وبتعمل كذا وكذا فقال الامام دعه قال دعه لعله يدخل على الله من هذا الباب لعله يدخل على الله من هذا الباب رجل يصلي في المساجد لكنه عاصيا والعياذ قال دعه لعله يدخل على الله من هذا الباب هكذا أخي أبي باب الصلاة أفضل الأبواب عند الله جل وعلا كان قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له الله أكبر من حافظ عليها في أوقاتها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاةً يوم القيامة هكذا أهل الحبيب من قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفرضين أي العصر والعشاء من عليها. ركعة الفجر خير من الدنيا، خير من الوظيفة، من الورشة، من التجارة، من السيارة، من المرأة، من الزوجة، من الأولاد. ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. هكذا يا حبيب، أين أنت؟ أين أنت من هذا الباب؟ باب الصلاة الذي تدخل عليه، تدخل على الله من هذا الباب. بل اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. حتى الذي ظالم لنفسه، حتى الذي يظلم نفسه ويدخل النار ثم يخرج منها، تراه يعرف في النار. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حرم على النار أن تأكل أماكن السجود. أي شرف هذا؟ أي شرف هذا؟ أين أنت من هذا الباب؟ هذا هو المتصل. ولكن السابقون السابقون السابقون بالخيرات، الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، لماذا؟ كي يحبك الملك، كي يحب لماذا تترك هذا الصف؟ إني سمعت صوتا عليك في الجنة. أي عمل؟ أي عمل هذا؟ سمعت صوتا عليك في الجنة. بلال رضي الله عنه كان يعمل ماذا؟ قال: والله يا رسول الله ما عملت الا اذا توضأ صليت به ركعتين لله جل وعلا فقط. بلال لماذا؟ سنة. نعم هي مستحبة يساب فاعلها ولا يأثم تاركها، لكنها ترفعك عند الله درجات، لكنها ترفعك عند الله درجات. هكذا كتابي وما تقرر إليه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، باب الزكاة. ربما يقول بعضنا فقير لا تجب عليه الزكاة، خلاص إن زكاة الفطر، لأنها تجب على من يملك قوت يومه وليله، فقير لكن إياه يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في آخر الحديث الطويل قال: ورجل كان العدو أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه ثم قدموه ليقطعوا ويقطعوا، فقال لهم: هل أبتلي منكم بمالي؟ فأخذ يقدم لهم القليل والكثير حتى تبكى نفسه. هكذا الرجل، هكذا بني آدم، كلنا ذنوب. أفضل الأشياء التي تغفر الذنوب الإنفاق، الصدقات، الصدقات، الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق على اليتامى والفقراء. ادخل على الله جل وعلا من باب النفقة، من باب النفقة. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب. هنا شرط في الصدقة، إذا كانت قليلة أو كثيرة، من كسب طيب. كثير من الناس أصحاب الأموال يظن أنه إذا وضع ماله في البنك ثم يأتي به ليتصدق به على اليتامى والفقراء، ثم يقول لك: أنا لا آكل هذا المال، بل أتصدق به على كذا وكذا، بل هذا الربح من الأموال يعيش منه أسر كثيرة. أقول لها في الأمين: اعلم أن الله طيب لا يقبل من إلا الطيب. هذا الذي تفعله يسمى التخلص من المال ليس صدق، إنما يسمى التخلص من المال الحرام. بل قال أهل العلم الأفضل أن يضع هذا المال في البنيان أو في الطرقات أو في شيء ما لا يطعم به بني آدم. لماذا؟ لأنه مال حرام. إياك أن تطعم اليتامى والفقراء من الحرام. هكذا وإن كانت بعبر تمرة يتقبله الله بيمينه فتربو في كف الرحمن حتى يلقاها يوم القيامة مثل الجبل. هذه التمرة، هذه الصدقة الصغيرة في عينه من كسب أو ابن الجبل حتى يلقاها يوم القيامة مثل الجبل. من الذي يبارك في هذه؟ من الذي يربي الصدقات؟ الله جل وعلا. لذلك إذا أردت أن يحبك الملك فادخل عليه من باب النفقات، ادخل عليه من باب الصدقات. وإياك أن تسير خلف الشيطان. اسمع، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هكذا في الأمين. لا تسمع كلام الشيطان يقول لك انت اولادك محتاجين كذا وكذا وكذا، بيتك محتاج كذا وكذا وكذا، انت تتصدق على فلان العاصي، فلان الذي الذي لا يصلي، فلان الذي يشرب الدخان، فلان الذي يقتل. ابدا يا حبيب، تصدق ولا تستمع الى هذا الكلام، واعلم ان الذي يخلف عليك الله جل وعلا. ادخل على الله من باب النفقات، ادخل على الله من باب الصدقات. هكذا في الحبيب، او كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبح الله في الله. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاحبه، الله جل وعلا قسم عباده الى ثلاثه اقسام: قسم ظالم لنفسه وهو الذي يفعل الخيرات ويفعل السيئات، وقسم المغتصب وهو الذي يفعل الفرائض ما فرضه الله عليه، وقسم سابق بالخيرات بإذن الله هو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، وما زال عملي يتقرب إلي بالنوافل. هكذا أخي الحبيب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الصيام. الريان لا يقبل منه إلا الصائمون. وقال الصوم لي وأنا أجد به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أشياء أخرى. قال من صام يوما ابتغاء مرضات الله جل وعلا في رجب في شعبان يوم الاثنين والخميس أي يوم من صام يوما ابتغاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما ابتغاء مرضات الله جل وعلا ثم ختم له به دخل الجنه. تبني اسمك والله يا عبد الشيخ لو صمت ممكن اموت. اقول النبي من صام يوما ثم ختم له به مات صائما ماذا اجره؟ دخل الجنه ادخله الله الجنه. ومن صلى صلاه ختم له بها دخل الجنه. اين انت من هذا الاجر العظيم؟ ومنهم مقتصد ومنهم إن استطعت عليه سبيلا. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا حفظ بيت العظيم. هكذا أتى أبينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا المال الذي تنفقه في سبيل الله تشتري به الجنة، تشتري به الجنة. والله هناك من يشتري سيارة ب100 ألف وب150 ألف، لكنه ربما لا يحج إلى بيت الله الحرام ب70 ألف أو ب100 ألف. أقول لك الحبيب، اذهب إلى بيت الله الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لك عند الله إلا الجنة. ادخل على الله جل وعلا من هذا الباب. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبا إلا غفرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت. اللهم